بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 343 من البداية والنهاية. وروى حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عكرمة بن أبي جهل لما تزوج قتيلة أراد أبو بكر أن يضرب عنقه، فراجعه عمر بن الخطاب فقال: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يدخل بها، وأنها ارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله، فلم يزل به حتى كف عنه. قال الحاكم: وزاد أبو عبيدة في العدد فاطمة بنت شريح وسبأ بنت أسماء بن الصلت السلمية. هكذا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن مندة بسنده عن قتادة فذكره. وقال محمد بن سعد عن ابن الكلبي مثل ذلك. قال ابن سعد: وهي سبأ. قال ابن عساكر: ويقال سبأ بن الصلت ابن حبيب ابن حارثة ابن هلال ابن حرام ابن سماك ابن عوف السلمي. قال ابن سعد: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي حدثني العرزمي عن نافع عن ابن عمر قال: كان في نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبأ بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب. وقال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث أبا أسيد يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب، فتزوجها فبلغه أن بها بياضا فطلقها. وقال محمد بن سعد عن الواقدي حدثني أبو معشر قال: تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مليكة بنت كعب، وكانت تذكر بجمال بارع، فدخلت عليها عائشة فقالت: ألا تستحين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت منه فطلقها. فجاء قومها فقالوا: يا رسول الله، إنها صغيرة ولا رأي لها، وإنها خدعت، فارتجعها. فأبى، فاستأذنوه أن يزوجوها بقريب لها من بني عذرة، فأذن لهم. قال: وكان أبوها قد قتله خالد بن الوليد يوم الفتح. قال الواقدي: وحدثني عبد العزيز الجندعي عن أبيه عن عطاء بن يزيد قال: دخل بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رمضان سنة 8 وماتت عنده. وقال الواقدي: وأصحابنا ينكرون ذلك. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني، أنبأنا شجاع بن علي بن شجاع، أنبأنا أبو عبد الله بن منده، أنبأنا الحسن بن محمد بن حكيم المروزي، ثناء أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري، أنبأنا عبد الله بن عثمان، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال: تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد بمكة، وكانت قبله تحت عتيق بن عائذ المخزومي، ثم تزوج بمكة عائشة بنت أبي بكر، ثم تزوج بالمدينة حفصة بنت عمر، وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي، ثم تزوج سودة بنت زمعة، وكانت قبله تحت السكران بن عمرو أخي بني عامر بن لؤي، ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي أحد بني خزيمة، ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أمية وكان اسمها هند، وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد العزة، ثم تزوج زينب بنت خزيمة الهلالية، وتزوج العالية بنت ضبيان من بني بكر ابن عمرو بن كلاب، وتزوج امرأة من بني الجون من جندة وعيد وتزوج امرأة من بني الجون من كندا وسبى جويريا في الغزوة التي هدم فيها مناة غزوة المريسيع ابنة الحارث ابن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة وسبى صفية بنت حيي ابن أخطب من بني النضير وكانتا مما أفاء الله تعالى عليه فقسمها له واستسر ماريه القبطيه ولدت له ابراهيم واستسر ريحانه من بني قريظه ثم اعتقها فلحقت باهلها واحتجبت وهي عند اهلها وطلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العاليه بنت ظبيان وفارق اخت بني عمرو ابن كلاب وفارق اخت بني الجون الكنديه من أجل بياض كان بها وتوفيت زينب بنت خزيمة الهلالية ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حي وبلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقت تزوجت قبل أن يحرم الله النساء فنكحت ابن عم لها من قومها وولدت فيهم سقناه بالسند لغرابة ما فيه من ذكره تزويج سودة بالمدينة والصحيح أنه كان بمكة قبل الهجرة كما قدمناه والله سبحانه وتعالى أعلم. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال فماتت خديجة بنت خويلد قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بثلاث سنين لم يتزوج عليها امرأة حتى ماتت هي وأبو طالب في سنة فتزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد خديجة سودة بنت زمعة ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبي بكر ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبي بكر لم يتزوج بكرا غيرها ولم يصب منها ولدا حتى ماتت ثم تزوج بعد عائشة حفصة بنت عمر ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين ثم تزوج بعدها أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم تزوج بعدها أم سلمة هند بنت أبي أمية ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار قال ثم تزوج بعد جويرية صفية بنت حيي بن أخطب ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهري والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال يونس بن بكير عن أبي يحيى عن جميل بن زيد الطائي عن سهل بن زيد الأنصاري قال تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امرأة من بني غفار فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها فرأى بها بياضا من برص عند ثدييها فانماز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال خذي ثوبك وأصبح فقال لها الحقي بأهلك فأكمل لها صداقها. وقد رواه أبو نعيم من حديث حميل بن زيد عن سهل بن زيد الأنصاري وكان مما روى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امرأة من بني غفار فذكر مثله في الحاشية واحد من هنا حتى نهاية الفقرة من زيادات التيمورية من هنا يعني وقد رواه أبو نعيم الله تعالى أعلم. وتابع قلت وممن تزوجها صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يدخل بها أم شريك الأسدية قال الواقدي والمثبت أنها دوسية وقيل الأنصارية ويقال عامرية وأنها خولة بنت حكيم السلمي وقال الواقدي اسمها غزية بنت جابر بن حكيم قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه قال كان جميع ما تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 15 امرأة منهن أم شريك الأنصارية وهبت نفسها للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وتزوج أم شريك الأنصارية من بني النجار وقال إني أحب أن أتزوج من الأنصار لكني أكره غيرتهن ولم يدخل بها. وقال ابن إسحاق عن حكيم عن محمد بن علي عن أبيه قال تزوج صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد قال تزوج صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلى بنت الحطيم الأنصارية وكانت غيورة فخافت نفسها عليه فاستقالته فأقالها. فصل في من خطبها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يعقد عليها. قال إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أم هانئ فخطة بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطبها فذكرت أن لها صبية صغارا فتركها وقال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد طفل في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد أعيد من عند بداية الفصل. فصل في من خطبها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يعقد عليها. قال إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أم هانئ فخطة بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطبها فذكرت أن لها صبية صغارا فتركها وقال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد طفل في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاعتذرت إليه فاعذرني ثم أنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عم وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء. ثم قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث السدي فهذا يقتضي أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد نقل هذا المذهب مطلقا القاضي الماوردي في تفسيره عن بعض العلماء وقيل المراد بقوله اللاتي هاجرن معك أي من القرابات المذكورات. وقال قتادة اللاتي هاجرن معك أي أسلمن معك فعلى هذا لا يحرم عليه إلا الكفار وتحل له جميع المسلمات فلا ينافي تزويجه من نساء الأنصار إن ثبت ذلك ولكن لم يدخل بواحدة منهن أصلا. وأما حكاية الماوردي عن الشعبي أن زينب بنت خزيمة أم المساكين أنصارية فليس بجيد فإنها هلالية بلا خلاف كما تقدم بيانه والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد حسن الترمذي اثنان أي المذكورات في تلك الآية الكريمة. وتابع وروى محمد بن سعد عن هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال أقبلت ليلى بنت الحطيم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو مولى ظهره إلى الشمس فضربت على منكبه فقال من هذا؟ فقال من هذا أكله الأسود؟ فقالت أنا بنت مطعم الطير ومبار الريح، أنا ليلى بنت الحطيم، جئتك لأعرض عليك نفسي، تزوجني. قال قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت قد تزوجت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقالوا بئس ما صنعت، أنت امرأة غيرة، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صاحب نساء تغارين عليه، فيدعو الله عليك فاستقيليه. فرجعت فقالت أقلني يا رسول الله، فأقالها. فتزوجها مسعود بن أوس ابن سواد ابن ظفر فولدت له. فبينما هي يوما تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وسب عليها ذئب أسود فأكل بعضها فماتت. وبه عن ابن عباس أن ضباعة بنت عامر ابن قرط كانت تحت عبد الله بن جدعان فطلقها، فتزوجها بعده هشام بن المغيرة فولدت له سلمة، وكانت امرأة ضخمة جميلة لها شعر غزير يجلل جسمها، فخطبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ابنها سلمة، فقال حتى استأمرها، فاستأثنها فقالت يا بني أفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تستأذن؟ فرجع ابنها فسكت ولم يرد جوابا، وكأنه رأى أنها قد طعنت في السن، وسكت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنها. وبه عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صفية بنت بشامة ابن نضلة العنبري، وكان أصابها سبي، فخيرها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن شئت أنا وإن شئت زوجك، فقالت بل زوجي، فأرسلها فلعنتها بنو تميم. وقال محمد بن سعد أنبأنا الواقدي ثنى موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كانت أم شريك امرأة من بني عامر بن لؤي قد وهبت نفسها من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت. قال محمد بن سعد وأنبأنا وكيع عن شريك عن جابر عن الحكم عن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج أم شريك الدوسية. قال الواقدي الثبت عندنا أنها من دوس من الأزد. قال محمد بن سعد واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. وقال الليث بن سعد عن هشام بن محمد عن أبيه قال عيد قال متحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي عيد من عند. وقال محمد بن سعد أنبأنا الواقدي ثنى موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كانت أم شريك امرأة من بني عامر ابن لؤي قد وهبت نفسها من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت. قال محمد بن سعد وأنبأنا وكيع عن شريك عن جابر عن الحكم عن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج أم شريك الدوسية. قال الواقدي الثبت عندنا أنها من دوس من الأزد. وقال محمد بن سعد واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. وقال الليث بن سعد عن هشام بن محمد عن أبيه قال متحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكانت امرأة صالحة. وممن خطبها ولم يعقد عليها حمزة بنت الحارث بن عون ابن أبي حارثة المري، فقال أبوها إن بها سوء ولم يكن بها، فرجع إليها وقد تبرصت وهي أم شبيب، أم شبيب بن البرصاء الشاعر، هكذا ذكره سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: وخطب حبيبة بنت العباس ابن عبد المطلب فوجد أباها أخوه من الرضاعة أرضعتها ثويبة مولاة أبي لهب، فهؤلاء نساؤه وهن ثلاثة أصناف، صنف دخل بهن ومات عنهن وهن التسع، المبدأ بذكرهن، وهن حرام على الناس بعد موته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالإجماع المحقق المعلوم من الدين بالضرورة، وعدتهن بانقضاء أعمارهن. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وصنفا دخل بهن وطلقهن في حياته، فهل يحل لأحد أن يتزوجهن بعد انقضاء عدتهن منه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما لا عموم الآية التي ذكرناها، والثاني نعم بدليل آية التخيير، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالوا: فلولا أنها تحل لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في تخييرها بين الدنيا والآخرة فائدة، إذ لو كان فراقه لها لا يبح لغيره لم يكن فيه فائدة. أعيد: إذ لو كان فراقه لها لا يبيحها لغيره لم يكن فيه فائدة لها، وهذا قوي والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما الصنف الثالث وهي من تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بها، فهذه تحل لغيره أن يتزوجها، ولا أعلم في هذا القسم نزاعا. وأما من خطبها ولم يعقد عقده عليها فأولى لها أن تتزوج وأولى. وسيجيء فصل في كتاب الخصائص يتعلق بهذا المقام، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في ذكر سراره عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. كانت له عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سريتان، إحداهما مارية بنت شمعون القبطية، أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن مينا، وأهدى معها أختها سيرين، وذكر أبو نعيم أنه أهداها في أربع جواري، والله سبحانه وتعالى أعلم. وغلاما خصيا اسمه مابور، وبغلة يقال لها الدلدل فقبل هديته، وعيد بغلة يقال لها الدلدل فقبل هديته، واختار لنفسه ماريا، وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها حفن من كورة أنصنا، وقد وضع عن أهل هذه البلدة معاوية ابن أبي سفيان في أيام إمارته الخراج إكراما لها، من أجل أنها حملت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بولد ذكر، وهو إبراهيم عليه السلام. قالوا: وكانت ماريا جميلة بيضاء أعجب بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأحبها وحظيت عنده، ولا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده. وأما أختها سيرين فوهبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان. وأما الغلام الخصي وهو مابور فقد كان يدخل على ماريا وسيرين بلا إذن كما جرت به عادته بمصر، فتكلم بعض الناس فيها بسبب ذلك ولم يشعروا أنه خصي حتى انكشف الحال على ما سنبينه قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما البغلة فكان عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يركبها، والظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنها التي كانت أنها التي كان راكبها يوم حنين، وقد تأخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى كانت عند علي بن أبي طالب في أيام إمارته ومات، فصارت إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكبرت حتى كان يجش لها الشعير لتأكله، أو كما قال في الحاشية واحد: حفن قرى من صعيد مصر، وأنصنا مدينة بصعيد مصر فيها براري وأبار كثيرة، مراصد الأطلاع. وتابع قال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله، أنبأنا سفيان بن عيينة عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة بن الخصيب عن أبيه قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاريتين أختين وبغلة، كان يركب البغلة بالمدينة، واتخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنه ووهب الأخرى. وقال الواقدي: حدثنا يعقوب بن محمد ابن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعجب بمارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها وأختها على أم سليم بنت ملحان، فدخل عليهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام، فأسلمتا هناك، فوطئ مارية بالملك وحولها إلى مال له بالعالية، كان من أموال بني النضير، فكانت فيه في الصيف وفي خرافة النخل، فكان يأتيها هناك، وكانت حسنة الدين، ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن، وولدت مارية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غلاما سماه إبراهيم، وعق عنه بشاة يوم سابعه، وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين، وأمر بشعره فدفن في الأرض، وسماه إبراهيم، وكانت قابلتها حسب تقديم وتأخير حسب مقصود بتقديم أو تأخير خبر كان ويصح، وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاما، فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبشره، فوهب له عقدا وغار نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واشتد عليهن حين رزق منها الولد، وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني عن أبي عبيد القاسم بن إسماعيل عن زياد بن أيوب عن سعيد بن زكريا المدائني عن ابن أبي سارة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعتقها ولدها. ثم قال الدارقطني: تفرد به زياد بن أيوب وهو ثقة، وقد رواه ابن ماجة من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس بمثله، ورويناه من وجه آخر، وقد أفردنا لهذه المسألة وهي بيع أمهات الأولاد مصنفا مفردا على حدته، وحكينا فيه أقوال العلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال، وذكرنا مستند كل قول، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال أكثر أو أكثر على ماريا أم إبراهيم في قبطي بن عم لها يزورها ويختلف عليها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فقتله. قال قلت يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به، أم الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف الدارقطني وفيه ابن أبي سارة مجهول، اثنان ضعيف ابن ماجة وفيه حسين عبد الله ضعيف. أتابع. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف، فلما رآني عرف أني أريده فأتى نخلة فرقي فيها ثم رمى بنفسه على قفاه ثم شال رجليه فإذا به أجب أمسح ما له مما للرجال لا قليل ولا كثير. فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته فقال الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.